السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. احنا كنا ما زلنا في باب هجرة الرجل، هجرة المسلم، كنا في باب هجرة المسلم. ايوه، وفي طبعا احكام هنا الامام البخاري رحمه الله بيتكلم عن احكام هجرة المسلم و ايه الاسباب وتحريم الاسباب المؤديه ليها. المهم ان في يعني تراجم كثيره في هذا الباب، وقفنا عند الحديث خدناه اللي هو ابي هريره: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله اخوان. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله اخوانا. طيب طبعا ايه هو ذكر بعض المعاني في الحديث، احنا خدنا من الحديث شبهه بالظبط اللي فات برضو، وكونوا عباد الله، عشان كده التبس علي الامر فعلا، هو نفس الحديث السابق تأكيد، ولكن طبعا الحديث اللي فات كان دراسة ودون الحفظ عليكم، ان هو لا تباغضوا ولا تنافسوا، يعني لا تتعاطوا اسباب الايه البغض. البغض احنا عارفين ان في اسباب بتؤدي الى البغض، فالمفترض علينا ان احنا ما نتعاطاش هذه الاسباب. يبقى هنا الحديث ده كله بيدور حوالين ايه برضو؟ عن ان في امور بتضعف الاخوه ورابطه الاخوه بين المسلمين وبعضهم، بين المسلمين وبعضهم. فهنا بيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الامور، في نهي عنها، نهي. يبقى اللي هيعمل هذه الامور هيكون عنده نقص في الايمان، مش اصل الايمان موجود ان شاء الله لانه مؤمن وموحد بالله، ولكن بالنسبه لكمال الايمان الواجب وكمال الايمان المستحب اللي هو التحقيق يعني الايمان الكامل، هيبقى عنده نقص، ولهذا في نهي، ودي معاصي، معاصي بتقلل من كمال الايمان الواجب. فالنبي بيقول لا تباغضوا، لا تتعاطوا اسباب البغض، واحنا اخذنا ازاي الاسباب، يعني في امور كثيره ممكن تؤدي الى التباغض والى التقاطع والى التحاسد والى مثلا السخريه والى الهمز واللمز والحسد، واخذنا طبعا كثير من هذه الامور في التراجم السابقه، وان الناس اللي بتغتاب والناس اللي بتهمز وبتلمز، كل الامور دي كلها من الامور اللي بتؤدي الى التباغض بين المسلمين، ودي منهي عنها طبعا. ولا تنافسوا، يعني المنافسة والتنافس معناها ان الانسان يرغب في الشيء ده، يتنافس. على فكرة هنا مش تنافس بقى في الدين، يعني التنافس في الدين محمود، يبقى اذا النهي هنا عن التنافس في امور الدنيا. كل واحد عايز يرغب في شيء وعايز ينفرد بيه، تنافس، تنافس في كل شيء، ودي منهي عنها امور الدنيا دي، لان طبعا تخلوا كل واحد يعني بيتنافس مثلا عشان يبقى عنده احسن بيت واحسن عربيه واحسن مش عارفه لبس واحسن واكثر اولاد، دي كلها امور دنيا منهي عنها ان الانسان يرغب فيها هذه الرغبه الشديده ويريد ان ينفرد بيها ويتنافس بيها، يقول فلان عنده وانا ما عنديش. كل الامور دي فيها سوء ظن بالله عز وجل وفيها نهي، ولكن الممدوح في الدين لما الممدوح يعني التنافس يكون في امور الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هنا بقى الدين. وكونوا عباد الله اخوانا، يبقى اذا الحديث هنا بيقول لك معناه ان كل اسباب اللي هي فيها منافسه وتباري في الرغبه في الدنيا وفي اسباب الدنيا وفي حظوظ الدنيا دي كلها فيها نهي عنها، ولكن يامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعكس هذا. ما هو في السنه وفي القران لما الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن امر يقول لنا نعمل ايه نظيره، يعني ما يقول لنا لا تباغضوا ولا تنافسوا. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ برضه في القران تلاقي كده، ما تقولوش كذا وقولوا كذا، يعني هذا يعلمنا طبعا. فلا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. إذا هي إن إحنا نكون عباد لله، دي أول حاجة نبقى عارفين كلنا إن إحنا مرجعنا إلى الله، والعبودية الحقة عبودية لله عز وجل. ولما الإنسان يحقق هذه العبودية الحقة، هي بتقتضي إن يبقى بيننا وبين بعض معاملات إيه يعني في الأخوة حقة، يعني يبقى بيننا أخوة حقة لما يكون عندنا الدين صح. ما عشان كده بنقول فعلا سبحان الله أهل الدين هم أهل اللي هم أهل الإيمان، يعني هم المفروض يكونوا هم أهل الأخلاق، أهل الأخلاق. لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني إحنا زي ما قلنا قبل كده الناس متفاوتة في هذه الأخلاق، وإن الله عز وجل قسم إيه الأخلاق كما قسم الأرزاق. سبحان الله، إن الله قسم إيه أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. يعني إذا الأخلاق يا بنات كالأرزاق، فيها الغني وفيها الفقير، فيها الغني وفيها الفقير. طب مين اللي كل ما الإنسان يبقى مؤمن بالله ويحقق العبودية، عشان كده بيقول كونوا قد يكونوا عباد الله، عباد الله. أول لما نبقى الأصلي أصلا إن إحنا نكون عباد لله، يعني نحقق هذه العبودية المحضة لله عز وجل، مرجعيتنا لله، فهذا بيخلينا إن إحنا نرتقي. يبقى دي من أسباب الرقي وأسباب إن إحنا يجعلنا نتعامل فعلا بأخلاق رقية مع بعضنا البعض، ما يكونش فينا أبدا أبدا أي إيه من الأخلاق المتدنية. لأن إحنا بنقول شوفوا بيقول لك الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، والأخلاق زي الأرزاق، يعني في منها فقير وفي منها غني. وطبعا الغني بيكون إزاي غني في الأخلاق؟ لأنه بيكون متبع وبيكون واحد بالله عز وجل حقق العبودية ومتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلابد إنه هو بيتعلم بقى هو من الأحاديث حقق العبودية. يبقى العبودية هتقتضي ان يكون بيننا وبين بعض اخوة حقة، اخوة في الله. يبقى اذا المراد ان لازم الاخوة يعني بيكون متعاطفين مع بعضنا البعض، بيكون متعاونين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. مش دي قاعدة عندنا عارفينها كلنا؟ لما بيجي في اي امور من امور الدنيا بنشوف هذا الامر فيها في بر في تقوى بنتعاون فيه، لا في اثم وعدوان ما بنتعاونش فيه، مش كده؟ احنا في امور الدنيا بنعمل كده مع بعضنا البعض، لازم نكون متواصلين في الخيرات. اذا هذه هي الاخوة الايه الحقيقية. يبقى التحذير يا بنات من كل الامور اللي ممكن تضعف هذه الرابطة القوية اللي بيننا وبين بعض. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هنا اللي رواه أبي هريرة، لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم يقول المولى عز ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مروي عن أنس، عن أنس الحديث اللي بعده على طول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، شوفوا بقى جميل قوي الحديث ده وحفظ علينا، هو حفظ لأنه ده بقى هيبين لنا يا بنات إيه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل بينا. يعني خلينا نقول مثال لنا احنا، خلينا نتكلم عن نفسينا احنا كاخوات بينا وبين بعضينا واصحاب بقى وكده. شوفوا الحديث ده بيقول ايه، عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله، اذا المحبة والود اصلا بين المسلمين لابد ان يكون في الله. يعني ايه؟ نحب في الله ونبغض في الله، كل معاملة كلها أصلها في الله مش مصالح. لأن دي يعني حتى لو المصالح وجدت بعد ذلك لابد، لأن الناس بتحتاج لبعضها البعض في أمور، ولكن الأصل إيه؟ الأصل إن الأمور كلها في الله عز وجل. ما تواد إثنان في الله جل وعز أو في الإسلام، شوفوا بقى في الإسلام، فيفرق بينهما إلا هي هنا مكتوب عندكم أول، لا هي إلا بذنب. معلش هو في هنا خطأ في الكلام، في طبعا هو ايه الكتابة، يعني الكتابة اكيد فيها خطأ. يعني يبقى هنقول الحديث بالضبط هو عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز او في الاسلام فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما، فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. تمام كده عرفنا نقرأه. يبقى إذا ما تواد يعني الحب اللي بيننا وبين بعضينا، لابد أن يكون في الله، ودي أوثق عرى الإسلام، الحب في الله والبغض في الله. بنات دايما احنا كلنا عارفينها ودايما بنأكد عليها اكتر، فيفرق يبقى اذا ليه؟ لانك في الله او في الاسلام، فيفرق بينهما الا بذنب يحدث احدهما. يبقى اذا مجمل هذا الكلام ان الاسلام يجمع، الاسلام يجمع ولا يفرق. والذنوب خلي بالك يعني بقول ايه، الا بذنب يحدث احدهما، والذنوب هي اللي بتوجد الفرقه، الذنوب هي اللي بتوجد الفرقة. فيكون التفريق سبحان الله، يكون التفريق عقوبة لذلك الذنب. فإذا تغير صاحبك عليك، يعني لما تلاقي صاحبتك أو أختك في الله اتغيرت عليك وفي تغيير بينكم من بعض الأمر، مع أنكم بتحبوا الله، بتحبوا بعض في الله ومعرفتكم كانت في الله، فلو في تغيير أو في أمر يعني من صاحبتك او من اختك عليكي، اعلمي ان ذلك من ذنب حد فينا احدثته، ان ذلك من ذنب احدثته، فتب من كل ذنب يستقيم لك وده. فاذا تغير، هو هنا كاتب لك يعني جمله جميله جدا جامعه، هي فاذا تغير صاحبك عليك فاعلم ان ذلك من ذنب احدثته. جاب الكلام على نفسه على طول، فتب من كل ذنب يستقيم لك وده، او وده يستقيم لك وده يعني حبه فعلا. والله هذا حق، لان الذنوب والمعاصي لها شؤم، لها شؤم والعياذ بالله، هي اللي بتعمل الفرقه وبتقود الى الذله والى الهوان والفرقه بين المسلمين، هي الذنوب والمعاصي. فالناس يقول لك ايه، فيفرق بينهما. يعني سبحان الله الامر دوت بنلاحظينه كلنا، فالناس ترجع تدور على الذنوب اللي حدثت خلت ايه، ان في فرقه بيننا وبين بعض، وان الطاعه ليها اثر، بركه الطاعه ليها اثر في المحبه وليها اثر في التآلف بين الاخوه في الله وفي الاقارب والجيران والاصدقاء. فعلا دي حقيقه، فعلا دي حقيقة. يبقى إذا ما تودع اثنان في الله جل وعلا أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. يبقى الإسلام يجمع ولا يفرق، والذنوب والبدع والمعاصي طبعا برضو، والبدع وكل هذه هي التي بتوجد الفرقة، وأن بركة الطاعات هي التي يكون لها الأثر العظيم في التآلف بين الإخوة وبين الأصدقاء. شفتوا إزاي؟ عن هشام اللي بعديه، عن هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس ابن مالك، وكان قتل أبوه يوم أحد، يوم أحد، وكان قتل أبوه يوم أحد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على سيرمهما، صيرامهما ما دام على صيرامهما، وأن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صيرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. يعني معنى الحديث ده ايه؟ هنشوف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يحل لمسلم، يعني لا يجوز ابدا، ليس حلال له، لا يجوز لمسلم ان يصارم مسلما. يعني ايه يصارم؟ يصارم يعني يقاطع، يهجر، ما يكلموش، يقاطع ويهجر يعني ما يكلمش، لأن يصارم أصلها من الصرم، اللي هي زي ما بنقول كده الصريم، الصرم، فأصبحت كالصريم. يعني هي على فكرة كلمة الصريم دي يعني لغة بتيجي عارفة من الأضداد اللي احنا ذكرناهم قبل كده، يعني أوقات تعني الليل وتعني النهار. ليه؟ لأن كل من الليل والنهار بيبقى بدايته هي نهاية وقطع للآخر، بدايته هي نهاية، يعني بتعني الليل وتعني النهار أوقات، لأن كل من الليل والنهار بدايته هي نهاية وقطع للآخر، فبتيجي بمعنى القطع أو الانتهاء يعني. وبنعرف معناها من سياق الكلام، لأن هي من الأضداد يعني، أوقات بتيجي زي ما قلت لكم بتعني الليل وبتعني النهار، لكن أصل المعنى يا بنات هو القطع، يعني الليل والنهار لما ده بيدخل ده بيقطع ده وده بيجي وراه، يعني كل من الليل والنهار بدايته بتكون قطع إيه للآخر، هي نهاية وقطع للآخر يعني. يبقى أصل المعنى هو القطع أو الانتهاء، علشان كده بنقول يصارم يعني يقاطع، يصارم يعني يقاطع، بمعنى يهجره يقطع مكالمته ما يكلموش. فهنا بيقول لك لا يحل للمسلم ان يقاطع المسلم فوق 3، هو 3 ايام زي ما قلنا في اللقاء السابق، ان هم بيبقوا 3 ايام لما بيكون الامور في امور الدنيا، ها ما فيش، هو دول الوقت المفترض ان الانسان يعني بيكون خلاص هدي ويقدر يكلم اخوه المسلم او اخته المسلمه عادي، لكن اكتر من كده هو في نهي عنه، وبيكون هنا لو مات على كده هنشوف لو مات هيبقى في مشكلة كبيرة، انه برضه ممكن يبقى من اصحاب الذنوب والمعاصي فيدخل النار الاول على قدر معصيته، ثم يخرج الى الايه، الى الجنة طبعا العباد الموحدين المسلمين الموحدين طبعا. لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق 3، فقال لك لو فوق الثلاث بقى لك فانهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، لو كانوا لسه متقاطعين في الدنيا كده وماشيين فوق 3 ايام ومش هاممهم الامر ده، لا ياخدوا بالهم ان هم ناكبان على الحق. يعني ايه ناكبان؟ ناكبان يعني مائلان، زائغان، منحرفان عن الحق، في انحراف عن الحق، هم منحرفين عن الحق وعن الصواب، تمام كده. طب هذا يا بنات اذا كان هذا الهجران دنيا او لهوى، لكن لو كان الامر بقى لوجه الله عز وجل زي ما احنا نقول امور دين، لا ممكن الامر يطول شويه لغايه ما الانسان يتفطن من هذا الامر، انا ههجر في الله، هينفعه الهجران ولا مش هينفعه؟ ممكن يكون وجودي هيفيده ان هو مثلا يخرج من هذا مثلا الذنوب والمعاصي او الامور اللي فيها دين بنتكلم عنها دلوقتي، لكن لو الهجر ده مش هينفعه، هيجر نفع ولا مش هينفعه، فانا ايه لازم اشوف الامر هينفع ولا مش هينفع. وطبعا هنا بيقول لك لابد من انك انت عشان تهجري وتاخدي الثواب وتعرفي يعني اذا كان الهجر ده هيكون فعلا هجر للزجر، فايه لابد انك تستشيري اهل العلم لو الامور هتطول في امور الدين احنا هنا بنتكلم، لكن امور الدنيا لا ينبغي لايه لمسلم ان يقاطع اخوه او يصارمه فوق 3 ايام يعني. وان اولهما فيئا يعني رجوع، اولهما فيئا، اول واحد هيرجع. شوفوا الاخلاق اللي كنا لسه بنتكلم عنها ليه، لان هو ده المسلم، اخلاقه العاليه، اخلاقه رقيه، الاسلام بيرقيه وبيجعله في مستويات اعلى، ها فيها ناس فقيرة في الأخلاق وفي ناس غنية في الأخلاق، فهتلاقيه هو أول يرجع، الأول واحد يرجع يقول لك مش قادر يستنى، ولو زعل منه حد أبدا، دي أخلاق المسلمين. فهنا نشوف الكفارة بتاعته إيه بقى، إن وإن أولهما فيئا، عشان هو أول واحد رجع يكون كفارة عنه، هو كفر عن كفر بقى عن هذا الذنب بسبقه بالفيء، إن هو كان أسرع من الآخر. ليه بقى؟ زي عارفه ايه، وخيرهم من يبدا بالسلام، خيرهم من يبدا بالسلام. ليه؟ لان الخيريه دي يعني كانت ليه خيريه ازاي؟ زي كلمه هو سبقه بالفيء، يعني هو رجع بسرعه وكان اسبق بالرجوع لصاحبه بانه يسلم عليه ويكلمه، وهنا المراد ان هو تاب من هذه المقاطعه بالكفاره دي انه رجع كان هو الاسرع، زي ما قلت لك وخيرهم من يبدا بالسلام. ومن هنا كانت له الخيريه ليه؟ لانه يا بنات هو تخلى هنا عن حظ نفسه واقبل على حق ربي سبحانه وتعالى، هو هنا الجزئيه دي. شوفي انت بتتخلي عن حظ نفسك، لا انا خلاص انا المهم عندي ان ايه حق المولى عز وجل، حق ربي، فما اقدرش هنا. عشان كده في الحديث ذكر ان ايه وخيرهم خيرهم ايه؟ من يبدأ بالسلام. وهنا قال لك وان وان اولهما سيئا، يعني اول واحد يرجع في هذا المقاطع او في هذا الهجران يكون كفارة عنه سبقه هذا بالفيء، سبقه هذا بالايه؟ بالرجوع. طب يجي تحذير بقى شديد يا بنات من ايه؟ من ان هو لو ماتوا على صرامهما، لو ماتوا هما كده، ما هو الانسان ما يعرفش. عشان كده لازم الواحد يعني على طول الفكرة مش في المعصية، في الوقوع في المعصية، الفكرة في استحلالها، استحلالها بأمر صعب شديد ويؤدي والعياذ بالله إلى الكفر. ولكن الوقوع في المعصية، الناس بتقع في المعاصي في الذنوب، ولكن لابد من الإنسان إن هو يتوب ويرجع ويكون عنده رجوع سريع سريع من الذنب، لأنه ما يعرفش هيموت على إيه. فلازم يبقى خايف على إنه يموت على حاجة ما ترضيش ربه سبحانه وتعالى، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إذا هنا فيه تحذير شديد إن ممكن، طب ما هو ممكن اللي مات على صرامهما الاثنين يموتوا مثلا، أو واحد منهم يموت ولسه ومتخانق مع ده ومقاطعين بعض والقصة دي كلها. هنا بقى لك وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. طبعا هنا دي على فكرة يا بنات خدوا بالكم من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد. يعني لما نيجي نشوف نصوص الوعيد بنعمل ايه؟ بنجمع بينها وبين نصوص الوعد. الوعد هنا ده مذهب اهل السنه والجماعه، يعني هو بمعنى ايه هنا؟ بمعنى ان صاحب المعصيه مات عليها، هم ماتوا على صرامهم ده على المعصيه دي، على التقاطع والهجران ده، فسبحان الله بيمكثوا في النار على قدر ايه؟ المعاصي المعاصي والذنوب. ثم يحصل لهم بقى زي كده بنقول اعاده تاهيل، نسأل السلامة والعافية، ويدخلوا إيه؟ الجنة بعد ذلك. فليه؟ هل الناس تصبر على هذا؟ يعني هل يعني الأمر كده يكون سهل؟ دينار يعني، سبحان الله. فدي من نصوص الوعيد، وبنجمع بينها بينها نصوص الوعد لأهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، إن هم طبعا هيمكثوا في النار على قدر المعصية ويروحوا الجنة بعد كده. وهنا برضو في اثر عن ثوبان، بيقول لك فيهلك احدهم، طب ممكن واحد فيهم بس اللي يموت، او فيهلك احدهما فمات وهما على ذلك من المصارمه، الا هلك جميعا الاثنين برضو فبموت احدهما. ما هو واحد مات، ما خلاص ما هيتحقق الهلاك لكلا الطرفين، يعني يا ريتنا كنا صالحنا. فهمتوا؟ التحذير هنا تحذير شديد جدا، لازم ننتبه ونعتبر من هذا ان الانسان مهدد انه يموت، او يموت الاخ او الاخت، الانسان يعني في تقاطع فالاثنين يهلكوا، يعني واحد منهم يموت فده هم هو هلك خلاص مات، والتاني هيهلك برضه في الدنيا، لانه الاثنين تحقق فيهم الهلاك. طيب في بقية الحديث وإن سلم عليه فأبى، يعني اللي رجع بسرعة. بصي مش في واحد هو هيرجع الخير، هيخيرهم من يبدأ بالسلام، فيجي خيرهم ده اللي هو مثلا أولهما فيئا وأولهما رجوعا، ها يجي يسلم، طب التاني أبى. ما دي بقى تسلية عظيمة جدا، علشان ما نيجيش نسأل سؤال خالص، يعني ما يجيش في بالنا أصلا إن أقول إيه، أنا رحت سلمت عليها تاني يوم على طول علشان اصالحها مثلا، دي مثال، وهي ما رضيتش. طب ما هو انا عندي في الحديث اهو مذكور كل الكلام ده، مذكور انا لو رحت سلمت وهي ما رضيتش فابت، فابى ان تقبل سلامي وتسليمي، اللي هيحصل ان هيرد عليا، انا ملك هيرد عليا السلام، خلاص مش هيهمني حاجه. ما هي المفترض ان الخيريه في اللي بيبدا بالسلام هو اصلا تخلى عن حظ نفسه، هو اصلا اقبل على حق ربه، فمش مستني. هو لو التاني بقى رفض السلام والتسليم واعرض، هو حر. ما هو التصرف اصلا ده والتقاطع ده والهجر ده جاي اصلا عن ضعف في الدين، عن ضعف في الدين. فاذا المفترض ايه؟ المفترض ان هو يقابلني ويسال، خلاص انا جيت ابدا بالسلام فيسلم. طب هنا بيقول لي طب ما هي قابت ومش راضيه تقبل التسليم، لا خلاص مش مشكله، ما انا عندي بقى الرد اهو، الحمد لله رب العالمين. النبي هنا بيقول رد عليه الملك ورد على الاخر الشيطان، ابدا واحد أبى رفض وامتنع عن رد السلام، أنا بقول السلام عليكم ببدأ بالسلام، مشيت وسابتني مش بيهمني، لأن خلاص ثمر ذلك إيه؟ الثمرة إن الشيطان رد عليها، رد عليها هي الشيطان، مشيت وأعرضت، فرح الشيطان اتنفخ قوي وفرح لانه ايه، لانه عمل كده المراد بتاعه، وبارك هذه القطيعه والابعاد الناس عن رحمه الله عز وجل. عارفين تحسوا كده ان ايه، ان ازاي الشيطان، يعني الشيطان بيجي هنا في اللحظه دي بينفخ في نفسه كده يعني معاني كده من القوه ومن الغلبه بقى، وانه هو يعني ان هو فاز كده. لكن سبحان الله اللي هذا الثاني، هذا الثاني الذي امتنع عن رد السلام ده، ايه بقى يا جماعه؟ ده نال حظه من مين؟ من الشيطان، نال حظه من الشيطان. خلاص اصبح، وكمان هو اصبح طوع للشيطان، الشيطان فرحان فرحان لان هو رد على الاخر شيطان. انا الانسان اللي سلم والتاني ابا، خلاص انت رد عليكي ملك، انت رد عليكي ملك. طب التاني، التانية لما ما سلمتش او ما ردتش السلام واعرضت ومشيت، والشيطان نفخ فيها قوي، وان هي اللي عندها الغلبة وهي عندها حاسة بشعور الفوز والعظمة، يعني هي اصبحت طوع للشيطان، نال حظها منه. خلاص هنا سبحان الله، الله عز وجل بيقول في كتابه الكريم ايه، يعني وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان بينزغ فعلا، يجي الشيطان في هذه الايه النقطة، واحنا بنسلم على جاي تنفخ فيها معاني القوة ومعاني الغلبة، تشعري بان الامور يعني، وهنا بيبقى فرحان قوي وبيبارك هذه المقاطعة، لان الايه بعد الناس عن رحمة الله عز وجل. سبحان الله، المفترض ان ايه ده مش من اخلاق المسلمين، مش من اخلاق المسلمين. فاذا هل خوفنا من عدم رد السلام دوت هيخوفنا ان احنا ما نبادرش بالرجوع عن هذه المخاصمه وهذا الهجران؟ لا ابدا خالص ابدا. ليه؟ لان هنا الحديث بيقول الملك بيرد عليك، الملك بيرد عليك. اذا دي تسليه عظيمه جدا لمن يبدا بالسلام، وحتى لو خاف ان مثلا الجانب الاخر ما يردش، او انها لن تستجيب، لا خلاص مش مهم. تسلية عظيمة ولا مش تسلية عظيمة للقلوب؟ لا والله الحمد لله رب العالمين. تمام، دي كلها علشان محدش بعد كده يبقى ايه متحرج، ده انا لو رحت سلمت وما ردتش عادي جدا، انا ببقى ماشي في الشارع وقت واختي والله منتقبه وكله بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما تردش عليا، فانا ببقى ماشي فرحانه جدا، مش عشان هي ما ردتش، انا مش فرحانه ان هي ما ردتش، والله بقول السلام عليكم ورحمه الله، مفيش بيني وبينها حاجه والله سبحان الله، بس انا بقول لكم ان هي الدنيا كده ابتلاءات واختبارات، واخلاق الناس بتتعود حتى، واخواته في الله ومعرفه في الله يعني ما اعرفش تفاصيل، وتقولي السلام عليكم ورحمه الله ما حدش يرد عليكي، فانا ببقى ماشي اقول الحمد لله رد عليا الملك، هي رد عليا شيطان، ولا انا عارفه الحديث. تمام، فبقى ماشيه بقى ايه عندي التسليه بقى في قلبي كده خلاص، يعني انا ما ببقاش زعلانه ابدا، بالعكس بقعد اقول الحمد لله الملك. اذا عرفنا ان في تسليه عظيمه لقلب كل من يبدا بالسلام، وحتى لو خاف ان الاخر ما يردش عليه او ما يستجبش ليه يعني، فبنبقى عارفين ان الملك رد علينا، والشيطان رد على الاخر ونفخ فيه الايه العظمه كده، نسال الله السلامه والعافيه. واللي بعديها على طول بيقول عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف غضبك ورضاك. قالت عائشه يعني قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال انك اذا كنت راضيه قلت بلى ورب محمد، واذا كنت ساخطه قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل لست أهاجر إلا اسمك. هتهاجر إيه؟ اسمك بس. سبحان الله، دي برضو حاجة هي جميلة جدا بين الأزواج. فبيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بيقول لحبيبته مين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بيقول لها إني لأعرف غضبك ورضاك، يعني بعرف في يعني ايه، اعرف انت امتى غضبانه وامتى راضيه، امتى غضبانه وامتى راضيه. سبحان الله. فشوفوا يعني الجزئيه دي جميله، لان بيقول لك المفروض ان شوفوا من كلام النبي كده، ده بقى يعني الرجال المفروض يفهموا هذه المواضيع، ان هو ممكن يحصل يعني يؤخذ منها ان ايه، ان الرجل يعني يستقرأ استقراء حال المرأة، يعني ممكن يقرأ مجرد من أفعالها، من سكوتها، من قولها، ممكن هي إيه اللي عايزة تقوله فيما يتعلق حتى بالميل إليه، أو هي مش عايزة تكلمه، هو استقراء حال الإيه المرأة يعني. فبتقول له إزاي بتعرف الغضب، بتعرف غضبي وبتعرف رضايا والكلام ده كله. فبيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه، انا بعرفه من طريقة كلامه، طبعا بتعرفه بيعرفها من طريقة كلامه، هو ده استقراء الرجل لحال المرأة، وده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ويعلم الرجال كيف. بيقول لها انك اذا كنت راضية، لما تكوني راضية بتقولي بلى ورب محمد، يعني بتذكر اسمه، فتذكرين اسمي في قسمه صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت ساخطة زعلانة ومش راضية، عكس راضية يعني ساخطة، فبتقول إيه؟ لا ورب إبراهيم، مش عايزة تقول اسمه بس. فبيقول إيه؟ فتعبرين عن اسمي إلى اسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شوفوا سبحان الله، يعني شوفوا الأخلاق العالية. فهنا بيقول برضو اختارت مين؟ اختارت النبي الله إبراهيم عن سائر الأنبياء، لأنه طبعا إحنا أولى الناس بإبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. شوف فقه عائشة. طيب يبقى هو هنا ما بتهجرش غير إيه اسمه. المحبة ثابتة في القلب. محبة قالت أجل لست أهاجر إلا اسمك بس في قلبي. لكن محبته هي بس اللي هو مدة غضبها تقول ورب إبراهيم. يعني الهجران ما بين الأزواج مقصور على ترك الاسم فقط. يعني شوفوا هي دي رقي في الدين ورقي في الأخلاق، ترك الاسم فقط، حالة الغضب الذي يسلب الاختيار، لا أتعدى منه إلى ذاتك أبدا، ذاتك الشريفة. والمراد هنا بالاسم التسمية بس، عبرت عن الترك بالهجران دلالة على أنها تتألم برضو من هذا الترك. خدي بالك بتتألم، يعني هي برضو بتتألم أنها ترك هذا. وإن كنت ساقطة قالت لا ورب إبراهيم، فهو بيقول لها يعني إيه، هي بتتألم بتقول له أيوة لست هاجر إلا اسمك، وهي زعلانة برضو زعلانة. وهنا برضو خلي بالك عائشة رضي الله عنها بشر من النساء، يعني النساء بيستغربوا جدا لما بيقولوا في امور ازاي تحصل، ما هم بشر بيحصل منهم كل حاجه. يبقى هنا الغضب عائشه رضي الله عنها كان من الغيره اللي هي عفي عنها للنساء، ولولا ذلك لكان عليها في ذلك حرج. ويعني كان برضو ايه، كان يعني النبي كان برضو قال، لكن هنا ما فيش اي حرج عليها، لان هذا من الامور التي عفي عنها للنساء، ولو كان عليها في ذلك من الحرج ما فيه، لأن الغضب على النبي خدوا بالكم كبيرة. فلو كان هي غضبت على النبي يعني كانت الأمور دي هتبقى كبيرة أو ذنب عظيم يعني. لكن في قولها إلا اسمك دلالة على إيه؟ على أن الموضوع كله ذكر، مجرد عن ذكر اللسان فقط، ولكن المحبة ثابتة دائما في القلب، وإنما بس هي غيرة النساء، غيرة النساء. شفتوا كيف كان الهجر أصلا كمان بين الأزواج، مش زي اللي بيحصل دلوقتي طبعا خالص خالص يعني. فالناس تتعلم ورجال تتعلم. طيب باب من هجر أخاه سنة سنة. طيب الباب من 152. عن أبي خراش السلامي أنه سمع رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يعني هو طبعا احنا لسه واخدين أحكام الهجر، شوفوا 3 ليال وبعد كده هيبقى فيها عقوبة. لكن هنا من هجر أخاه سنة، هنا يا بنات المقصود بها الهجر لأمور الدنيا. ها، لأن الهجر في الدين زي ما احنا قلنا ممكن الامر يمتد اكثر من هذا. طب لو واحد ترك اخوه سنة وهجروا لأمور الدنيا. والله بنشوفها دلوقتي يا الله يعني، فشوفوا التحذير شديد جدا، كأنه كسفك دمه. السفك هو الإراقة، إراقة الدماء يعني، إراقة الدماء كسفك دمه، يعني أن مهاجرة الأخ ومخاصمته ومقاطعته سنة فعلا، دي من الأمور اللي بتوجب العقوبة، في نص عليها أهو، لأن العقوبة لا إلا بنص. كما أن سفك دمه يوجبها، يعني إيه؟ يعني عارفين كأني زي ما كأني سفك الدم ليه عقوبة، فهي شبيهة بالسفك من حيث إن إيه العقوبة حاصلة يبقى بسببها، لأنها مثلها في العقوبة، لأن يا بنات القتل كبيرة عظيمة كبيرة، فهنا تشبيه عايز يشبه لك الأمر ده إن هو برضو كبيرة. يعني لو الإنسان هجر أخاه المسلم فوق سنة فهو شبه كأنه بالظبط قتله، عايز يعني فهو كسفك دمه، شبيه العقوبة بتاعته عقوبة شديدة. يعني إذا مهاجرة الأخ المسلم سنة بتوجب العقوبة، بتوجب العقوبة. ولكن شوفي هنا قال لك حاجة مهمة، يعني عايز يقول لك إن الاثنين واقعين في الإثم، لكن طبعا الإثم ده مش يعني لا يلزم منهم التساوي بينهم وبين بعضهم، دي كبيرة ودي كبيرة، لكن دي ليها عقوبة ودي ليها عقوبة، ولكن الاثنين واقعين في الإثم. يعني اللي سفك دم حد دي ليها، دي كبيرة وليها عقوبة، لأن القتل كبيرة عظيمة، تمام. والهجران برضو كبيرة، الهجران أكتر من سنة كبيرة، فالاثنين مشتركين في حاجة واحدة اللي هم مشتركين في الإثم لا في القدر. يعني إذا لا يلزم التساوي بينهم، مش لازم لما يكون هنا في التشبيه حاجة بحاجة ما يلزمش التساوي، ممكن في كل شيء ما يلزمش التساوي في كل شيء، في القدر وفي العقوبة تكون قد إيه وكل ده، لكن هي إثم اشتراكهم كلهم إن هم إثم وكبيرة. أيوه، من هاجر أخاه برضو في الإثم زي كسفك الدم بالظبط في الإثم. يبقى الاثنين المراد اشتراك الهاجر والقاتل في الإثم لا في قدره، ولا يلزم هذا التساوي بين إيه المشبه والمشبه به. فهمتم دي؟ يبقى هو عايز يحذرنا من الهجر فوق سنة بالظبط، كأن زي هي عقوبتها ليها عقوبة وليها إثم زي القاتل، زي القاتل، تمام كده. باب المهتجرين، المهتجرين دول هي مكتوبة هنا متهجرة غلط، هي التاء بعد الهاء، المهتجرين، مهتجرين اثنين، يعني على أساس إن هما مثنى، أو لو هي بتقرأ الجمع في من قرأها بالجمع هو المهتجرين، لو جمع يعني، تمام كده. لكن هنا الحديث يعني هنقرأه على إنه المثنى المهتجرين، المهتجرين، تمام كده، علشان بس التاء بعد الهاء يا بنات، عشان بس هنا مكتوب ايوه باب المهتجرين، المهتجرين، اذا الهاء وبعدها تاء، ده لو هي نقراها بالمثنى، لو قرات بالجمع والاثنين صحيح بالمهتجرين. عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، ما هي جاية من الهجرة، ماشي، أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، زي هذا الحديث احنا بنقرأه ليه، لأن هو حفظ عليكم، هو نفسه الحاجات اللي احنا قلناها لاحق سابقا، هو ده بالظبط، ولكن هو ده الحفظ زي الدراسة اللي فاتت. يعني عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا طبعا هنا قدامكم برضو فيقرض، لا هي هنا فيعرض هذا ويعرض هذا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خلاص يعني سبق وقلنا إن هذا هو أيوه، يعني في واحد الاثنين لا يجوز أصلا الهجرة فوق 3 أيام، ولو التقى فيعرض هذا أو فيصد هذا وده يصد هذا، يعني الاثنين يعرضوا لكن برضو رجع قال لك ان الخيرهما اللي هو ايه، سبقهم بالفيء، اللي هو سبقه بالفيء اللي هو يرجع اول واحد ويسلم الاول، هو اللي فيه الخيريه زي ما انا قلت لكم في الحديث اللي قبليه، لانه طبعا دخلنا عن حظ نفسي وطبعا ايه رجع الى الله عز وجل وعرف ان في حق لله، فهو كانت فيه الخيريه من هنا، لانه هو بدا بالايه بالسلام. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الأيواء، تمام زي ما انت كتبتيها كده، المهتجرين، وهنا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعرض يعرض يعني يصد هذا وده بيصد. احنا طبعا هنقف عند الباب 154 واللقاء القادم بإذن الله نبدأ باب الشحناء، ولكن نشوف السؤال اللي كانت منى كاتباه. هو ده سؤال بيقول ان هي سمعت ان صلة الرحم تجب على الرجل، انه يجب على الرجل وصل رحمه من النساء، مثلا الاخ الاخت العم والخال لبنات الاخ والاخت وهكذا، فهل هذا صحيح؟ الاخ لاخته العم والخال لبنات الاخ والاخت. بصوا وانا سمعت، هي بتقول وانا سمعت ان صلة الرحم هي لاقارب الام فقط وليس لاقارب الاب، فهل هذا صحيح؟ ذكرت ايه هذه الجزئية اريد ان اتسمع. طيب هو طبعا صلة الرحم طبعا ايه، الرحم كل ذي رحم، كل ذي رحم اللي هو زي ما انت بتقولي رحم من الام. طيب الاب، هل الاب ما ينفعش ان هو مش من ذوي الارحام ان هم اصل رحم الاب برضو؟ طبعا الرحم من الام دي ثابتة، لابد ثابتة، لكن العم والخال، العم قصدي ولاد العم وهكذا، اه طبعا في صلة، والصلة برضو بتكون ايه يعني على قدر الاستطاعة. ممكن دلوقتي الامور سهلة بالتليفون، ممكن لو متحرجة مثلا طبعا، لان طبعا اولاد العم واولاد تقصدي هذا العم مثلا، اولاد العم او كده، ممكن لو كانت له زوجة او ممكن بتسأل، او لو كانت اخته موجودة او لو كانت امه موجودة عمتك، او بتسألي عليهم، هي دي الصلة فقط. لكن الصلة اللي هي يعني من باب الام فعلا بتكون هي اقرب الام، ولكن صلة، ولكن لابد برضو من صلة الاقارب. وانت عارفة الحديث كان بيقول الاقرب، فالاقرب يعني الاول ايه الام وبعدين الام يعني بر الام مثلا وايه واهل الام وبعدين الاب والاقرب فالاقرب وهكذا على قدر الاستطاعه. يعني دلوقتي ممكن بالتليفون فقط، ممكن مثلا نكلم زوجة مثلا ابن عمنا لو في صله هكذا، يعني على العموم ما يعديش سنه الا نكون ايه وصلناهم بالصله ان احنا نكلمهم ونطمن على احوالهم. هي دي صله الاقارب اللي احنا مطالبين بيها على قدر الاستطاعه، كله على قدر الاستطاعه. طيب هنا كتبت ايه، صلة الرحم تجب على الرجل وصل رحمه من النساء، الاخ لاخته العم والخال لبنات الاخ والاخت، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، نعم صحيح، وكل طبعا على قدر الاستطاعة. صلة الرحم معروفة معروفة، احنا اولاد العم مثلا، اولاد العم اللي فيه مثلا ممكن اتحرك من ان انا اكلمهم او كده، ممكن اكلم زوجتهم، اكلم ابنائهم، اكلم لو هو مش متزوجين ممكن اكلم مثلا عمي، اكلم مرات عمي واسال عليهم، يعني كده يعني في امور احنا بنقدر عليها ان شاء الله. لكن الثابت هي صله الرحم من اقارب الام طبعا، وان شاء الله لو في اي حاجه باذن الله برضو نقولها في اللقاء القادم باذن الله. خلاص يعني ننتهي عند هذا، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا يا بنات، جزاكم الله خيرا، تصحيح، الله يبارك فيك.